DJ Mia Fosla Shabi Remix. يا ليلي يا ليلي هحكي حكاية اتولدت مع الأيام، شفتها في الحقيقة مش فيلم من الأفلام. شعبيات وفشل وقال لي أستاذ أنا عايزك تعلمني ازاي اعيش في الدنيا من غير ما حد يظلمني، اصل الدنيا يا استاذ حريفة في الدوخة والتوهان، وكعبلتني في الغشاش ووقعتني مع الجبال، لو فضلت فيها طيب هعيش متهان وهيلعب عليا الزمن لعبة السجان. كان انت جوني انت طالع بدمك بقى كل مطالع، كان انت جوني انت طالع بدمك بقى كل مطالع، كل يقدر كل يخون خلاص على بعض بقينا نور، كل يقدر كل يخون خلاص على بعض بقينا نور. مستر دي جي السريع.